أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربك لذو فضل على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا ما تكن صدورهم وما يعلنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربك لذو فضل على الناس. لا إله إلا

بسم الله الرحمن الرحيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين فتوكل على الله إنك على الحق المبين فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على